بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحروف، أي هذا فصل بيان معنى الحروف وهو تابع للمسائل السابقة المتعلقة باللغة، إذ من مصادر أو المواد التي استمد منها علم وأصول الفقه لغة العرب. معلوم أن لغة العرب منها الاسم ومنها الفعل ومنها الحرف، والحرف قسيم للاسم والفعل، ولكن المراد هنا عند الأصوليين بالحرف ما هو أعم من الحرف الذي هو قسيم للاسم والفعل. بعض ما يتعلق به بحث هنا هو اسم، كإذ وإذا على قول، وهما اسمان. حليذ يأتي السؤال: كيف تكون هذه من الحروف، هي من الأسماء؟ نقول مراد الأصوليين هنا ما هو أعم من الحرف. والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، وذلك لكثرة وقوعها في الأدلة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، لأنه قد ذكر معها أسماء كإذا وإذ، وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبا باعتبار الأكثر، وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء. بل الحرف يطلق على الاسم والفعل، وقد أطلقه سيبويه، ولذلك قال: ولم يسكنوا آخر الحرف، يعني فعل. وعلوم فعل هذا فعل ماضي، قال: لم يسكنوا آخر الحرف، يعني فعل، لأن فيه بعض ما في المضارعة، أراد بالحرف الفعل الماضي. إذن استعمال قديم قبل استعمال المتأخرين من الأصوليين، فالحرف يطلق على الفعل، والحرف يطلق على الاسم، والحرف يطلق على الحرف. حينئذ الحرف كله استعمالان: استعمال عام يشمل الاسم والفعل، واستعمال خاص. قال رحمه الله تعالى: الواو العاطفة، لمطلق الجمع الواو العاطفة. الواو أي مسمى الواو، والعاطفة مراد به العطف هنا عطف النسق، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف المعروفة. والعطف لغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. و بحث على جهة التفصيل في مثل هذه الحروف إنما يذكر في الكتب المعنية بهذه الحروف، قد استوفاها ابن هشام رحمه الله تعالى في مغن اللبيب، ولكن نظر الأصوليين قد يختلف عن نظر الفقهاء في بعض المسائل، عن نظر اللغويين في بعض المسائل. حينئذ قد يتفق البحثان، البحث اللغوي والبحث الأصولي في المسألة، وقد يختلفان، لأن الأصوليين لهم دقة في المعنى قد لا تكون عند الأصوليين. لذلك ينتبه، ليس كل ما ذكره أهل اللغة في هذا المقام يذكر عند الأصوليين، بل ثم فروق معينة وإن لم تكن كثيرة، كما هو الشأن فيما يتعلق بتعريف الكلام وتعريف المجاز والحقيقة وأنواع المجاز ونحو ذلك. هذه ثم فروق بين أرباب الفنون وبين الأصوليين، لكن ليست بالكثيرة، فينتبه لذلك. الواو العاطفة قال: لمطلق الجمع، يعني تكون للجمع المطلق، لمطلق الجمع وليس هو عين الجمع المطلق. قال الشارح تفسيرا لمطلق الجمع: ومعلوم أن الجمع هو الضم، يقال جمع المتفرقة فاجتمع، باب قطعة لوحة العاطفة حينئذ تفيد الجمع. قال: أي القدر المشترك بين الترتيب والمعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة، يعني تفيد الجمع دون نظر إلى ترتيب أو معية، بل المعاني حينئذ تكون ثلاثة مع إفادة الجمع، إما أنها جمع مع ترتيب، أو أنها جمع مع معية، وإما المراد بها الجمع فحسب، الجمع فحسب. ولذلك أورد ابن هشام غيره أنه إذا قيل جاء زيد وعمر احتمل ثلاث معان: إما أنهما جاء معا معية فقط، دون ترتيب أو على الترتيب الظاهر جاء زيد وعمر، يعني زيد أولا ثم عمر، أو العكس عمر أولا ثم زيد. والاحتمالات إنما تكون ثلاث، هذا من حيث إطلاق الجملة، لكن إذا دلت قرينة على أن الأول أولا حينئذ اعتمد، على العكس وعلى أنهما معا. إذن لمطلق الجمع أي لا تدل على ترتيب ولا معية من حيث هي، وإنما يحتاج في التنصيص في ذلك على القرينة الخارجة. فالواو العاطفة حينئذ حرف يجمع، لا بد من الجمع، وهذا هو معنى العطف، يجمع المتعاطفين تحت حكم واحد، تحت حكم واحد. لذلك هي تفيد التشريك في الإعراب وفي المعنى. يقول جاء زيد وعمر، عمر هذا معطوف على زيد، أفادت الواو هنا تشريك عمر مع زيد في ماذا؟ أولا في الحكم الذي هو الإعراب، وثانيا في المعنى وهو إثبات المجيء لعمر كما أثبت لي لزيد. وأما أيهما أول وأيهما آخر هذا لا تدل عليه الواو البتة، وهذا المراد به مطلق الجمع. قال أي القدر المشترك بين الترتيب والمعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة، وهي تارة تعطف الشيء على صاحبه مقارنه ملازمه، كقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة كانوا معا، وعلى سابقه كقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، نوح أول ثم إبراهيم، وعلى لاحقه العكس كقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبله سابقون وهو لاحق، هنا قدم اللاحق على السابق. فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعمر احتمل ثلاثة معان على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، المعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة والترتيب وعدمه، ترتيب وعدم يعني محتملة، يعني الواو لا تنافي الترتيب، هذا المراد حينئذ ترتيب وعدمه، يعني تحتمل الترتيب وتحتمل عكس الترتيب. حينئذ لا يقال بأن الواو لا تفيد الترتيب، لا قد تفيد الترتيب، لكن يدل على ذلك شيء خارج عن اللفظ، وليس هنا كلامه متعارضا مع ما سبق. حينئذ نقول احتمل ثلاثة معان المعية عند الأئمة الأربعة، هذا مأخوذ من كونها عاطفة، والترتيب وعدمه يعني عدم الترتيب، فيجوز أن يراد الترتيب ويجوز أن لا يراد الترتيب، فالصور ثلاثة. قال ابن مالك وكونها للمعية راجح وللترتيب ماذا؟ كثير، ولعكسه قليل، يعني هذا من حيث كثرة الاستعمال في لسان العرب أو في القرآن أو السنة ونحوها، يعني مجيئها للمعية دون الترتيب وعكسه أكثر، وقد تأتي للترتيب وهو كثير وليس بالأكثر، وقد تأتي لعدم الترتيب لكنه قليل، لأن العرب وضعت لما يدل على الترتيب حرفا خاصا، وإذا كان كذلك حينئذ لا يعدل عن الخاص إلى لفظ محتمل، ولذلك البليغ إذا أراد الترتيب استعمل ثم مثلا أو استعمل الفاء ولا أتي بالواو، لا يقول جاء زيد وعمر ويقصد به الترتيب، هذا الفصيح البليغ، وإنما يعدل عن الواو إلى ماذا؟ إلى الحرف الخاص، ولذلك قل استعمال الواو للترتيب مع كونها يجوز أن يراد بها الترتيب. ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ، نحو قوله تعالى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، تراخ بينهما، يعني لا يلزم أن يكون بين الواو وبين المعطوف بالواو وسابقه أن يكون بينهما ارتباط في الزمن، يعني أن يقع بعده مباشرة، وإنما قد يكون بمهلة ثم هذه المهلة تطول. قال هنا في قوله لمطلق الجمع تعبير بقولها لمطلق الجمع كما في المتن هو الصحيح، وأما من عبر بكونها للجمع المطلق، عبارتان مطلق الشيء والشيء المطلق، وكل منهما يراد به معنى مغاير للمعنى الآخر. قال بخلاف. وأما من عبر بكونها للجمع المطلق فليس بواف بالمراد، ليس بواف بالمراد، لأن الجمع المطلق يدخل تحته صورة واحدة فقط وهو المراد به الكمال، ومطلق الشيء يشمل كل شيء يدخل تحته كل صورة. إذن أيهما عام أيهما خاص؟ الأمر المطلق الشيء المطلق هذا خاص لأنه يشمل الشيء على كماله، ولا شك أن الشيء بكماله صورة واحدة فلا يتعدد. وأما مطلق الشيء هذا يدخل تحته كل الصور، جميع الصور. لكن يقول الماء المطلق يعني الطهور الذي هو أعلى الدرجات، أعلى الأقسام الثلاث، طهور طاهر نجس. وإذا قلت الماء المطلق يعني الذي بلغ الغاية النهاية وهو الطهور ليس ثم غيره. وإذا قلت مطلق الماء دخل فيه الماء الطهور والماء الطاهر، الماء الطهور والماء الطاهر. إذا مطلق الشيء يعم كل شيء، والشيء المطلق هذا خاص. هنا إذا قيل الجمع المطلق حينئذ لا يحتمل الله إلا الظاهر وهو المعية، وأما ترتيب عدمه هذا الأصل فيه أنه لا يدخل، يعني مطلق الجمع هذا تدخل فيه جميع الصور الثلاث المحتملة للواو، والجمع المطلق لا يدخل تحته إلا صورة واحدة فقط. قال هنا ليس بواف بالمراد، لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فيدخل فيه صورة واحدة، وهو قولنا مثلا قام زيد وعمر، فلا يدخل فيه القيد القيد انتبه، لا يدخل فيه القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير، يعني الصورة الثلاث، وإنما يشمل صورة واحدة فحسب لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، فحينئذ تدخل فيه الصور كلها. إذن حاصل أن الواو لمطلق الجمع وهذا التعبير أولى، يعني لا تدل بذاتها على ترتيب ولا معية. فإذا قلت قام زيد وعمر احتمل ثلاث معان على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، واستدل ابن هشام رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فالموت بعد الحياة، مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفي الجمع للترتيب، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم أنكروا البعث على ظاهره أنهم آمنوا، ولكن ليس هذا مرادا، وإنما مرادهم نحيا ونموت، هذا الذي يراد. لما قدموا أخروا دل على أن الواو هنا لا تفيد ترتيبا، إذن هي لمطلق الجمعين. قال رحمه الله تعالى وتأتي بمعنى مع، هنا شروع في المعنى الثانوي، وهذا بناء على الخلاف في دلالة الحرف على معنى حرف آخر. مع هذه ظرف، وإن شئت تقول حرف على الخلاف، حينئذ الواو تأتي بمعنى مع، والواو تأتي بمعنى قسم أو الاستئناف أو إلى تأتي بمعنى كذا، حينئذ نقول أداء حرف معنى حرف آخر هل هذا جائز أم لا؟ في خلاف بين النحاة، يعني تضمين حرف معنى حرف آخر، هذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فعندهم لا يجوزون تضمين حرف معنى حرف آخر، وإنما يضمنون الفعل معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف، هذا الحرف حجتهم قوية، وهي أن الذي يدل على المعنى هو الفعل، وأما الحرف لا يدل على معنى في نفسه، حينئذ نضمن الفعل معنى فعل آخر يدل أو يتعدى بالحرف المذكور، أولى من أن نقول بأنه قام حرف مقام حرف آخر، حينئذ نقول التضمين هنا يعني مجيء الحرف بمعنى حرف آخر، إما أن نجعل المعنى ويكاد أن يكون متفق عليه أن السياق يدل على هذا المعنى، لكن التضمين يكون في ماذا؟ هل هو في الفعل أو في الحرف؟ هنا محل النزاع، وإلا لا خلاف بين بصريين وكوفيين أن السياق يقتضي أن هذا الحرف ليس في معناه، يعني لم يستعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب ابتداء، حينئذ لابد من التجوز، لابد من التجوز. فهل نقول الفعل ضمن معنى فعل آخر أو نقول الحرف استعمل بمعنى حرف آخر؟ مذهبان، الأول عليه المصريون عامة المصريين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والثاني وهو مذهب الكوفيين، والأمر واسع فيه في هذا. فأما البصريون فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز فيه في الحرف، لأن الفعل هو الذي يدل على معنى. هنا قال وتأتي يعني الواو بمعنى مع، يعني واو المعية، صد به واو واو المعية، وهي داخلة فيما سبق، لكن المراد هنا واو المعية التي تسمى واو المصاحبة التي ينصب بعدها الاسم الذي يبحث أو تبحث في المفعول معه عند النحاة. واضح؟ كقولهم جاء البرد والطيالسة، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة ونحوه من المفعول معه. إذن تأتي الواو بمعنى معه، أي واو المعية، تسمى واو المصاحبة، والاسم بعدها منصوب لأنه مفعول معه. وأو يعني تأتي الواو بمعنى أو، ليست على بابها، يعني تفسر به بالواو، تفسر به بأو، وأو معلوم أنها للشك أو التقسيم والتنويع على ما مسيأتي بحثه. كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى أو ثلاث أو رباع، وليس المراد الجمع، قال به بعضهم حين تكون تسعة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى اثنتين اثنتين أو ثلاث أو رباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث، يعني الواو هنا بمعنى أو، وليس المراد بها الواو التي لمطلق الجمع، وقوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والأصل دائما، الأصل في حمل اللفظ على مدلوله إنما يحمل على المعنى الأصلي إلا إذا دلت قرينة خارجة، فمن حمل الواو هنا على الأصل لا يحتاج إلى دليل، والذي يقول الواو هنا بمعنى أو بمعنى مع إلى آخره هذا الذي يحتاج إلى دليل. ورب يعني تأتي الواو بمعنى رب للتكثير كثير وللتقليل قليل، والمراد هنا واو رب، واو رب وهي واو عاملة إذا جعلنا ما بعدها مجرورا بها، وإذا جعلنا العامل هو رب حينئذ لا تكون عاملة. وواو رب لا تدخل إلا على الاسم النكرة، ويجر بعدها إما بها أو برب المحذوفة، وليس لها متعلق تتعلق به، لأن رب حرف جر شبيه بالزائل. وبلدة ليس بها أنيس، يعني ورب بلدة، وبلدة معلوم أن الذي يجر وهو واو إنما هو واو القسم كما سيأتي، وإنما هنا يكون اللفظ محمولا على رب المحذوفة، وهذه الواو ملازمة لها. حينئذ بلدة إما أن نجعل بلدة مجرورا برب المحذوفة وإما بالواو، ينبني عليه أنه إذا جعلناها برب المحذوفة الواو ليست عاملة، ليست عاملة، وإذا قلنا بالواو ورب روعي فيها المعنى دون العمل حينئذ صارت الواو هي العاملة، هي العاملة. وهذا مما يستثنى من القاعدة ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر حروف الجر، وهي أن الأصل في الحرف ألا يعمل إلا ملفوظا به، الأصل في الحرف ألا يعمل إلا ملفوظا به مذكورا في الكلام، أما المحذوف فلا يعمل، هذا الأصل فيه، واستثنى من ذلك مواضع ثلاث منها ربا. حينئذ قياسا مطردا ربا رب تعمل مع كونها محذوفة، والعلة في ذلك أن الحرف من حيث هو حرف هو ضعيف، والأصل فيه أن لا يعمل، إنما العمل للفعل أو للاسم الذي أشبه الفعل، أما الحرف الأصل فيه أنه لا يعمل. فلما أعمل الحرف على ضعف وهو مذكور، يعني ملفوظ به، حينئذ إذا حذف يزداد الضعف من حيث ماذا؟ كونه عاملا أو لا. ولذلك إذا قيل بأن الحرف حرف الجر هو الذي جر، نقول نعم هو الذي جر، لكن جر هنا ضعيف أو على الأصل؟ نقول ضعيف، الأصل فيها لا يعمل، جميع الحروف الأصل فيها أنها لا تعمل. لماذا؟ لأن الذي يعمل هو الذي يدل على معنى ويقتضي ما بعده، وهذا شأن الأفعال، شأن الأفعال. حينئذ إذا أعمل الحرف وهو ملفوظ به على ضعف وعماله ضعيف، فكيف إذا حذف من باب أولى وأحرى؟ فالأصل في الحرف أنه لا يعمل محذوفا. وقول الآخر ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد، يعني ورب نار، ورب نار تسمى واو رب، وقد تظهر معها رب. ولقسم، ولقسم يعني وتأتي الواو لإفادة القسم، إفادة القسم، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى حرف قسم، تسمى حرف قسم، وهي واو، وهي حرف جر تدخل على الاسم الظاهر ولا تتعلق إلا بمحذوف، يعني لا تكون حرف قسم إلا بثلاثة شروط: أولا أن لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا تدخل على الضمير، يعني وه لا يصح، كما يقول بك يا الله كذا، الباء لكونها أصلا في حروف القسم تدخل على الاسم الظاهر والضمير، وأما الواو فهي فرع، إذا كانت فرع حينئذ ضعفت، وإذا ضعفت اختصت بالاسم الظاهر، هذا الشرط الأول. الثاني أن لا يذكر معها فعل قسم، فلا يقال أقسم والله، هذا غلط. ثالثا ألا تستعمل في قسم السؤال، لا يقال والله أخبرني كما يقال بالله أخبرني، والله أخبرني هذا لحن. إذن بهذه الشرطة الثلاثة تكون ماذا؟ تكون لي لقسم، كقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والاستئناف، والاستئناف يعني وتأتي الاستئناف يعني إفادة الاستئناف، والاستئناف والائتناف الابتداء، الاستئناف هو الابتداء، الابتداء يعني يكون ما بعدها مقطوعا في الجملة عن المعنى السابق. العطف تقتضي التشريك سواء كان بين المفردات الاسم والاسم أو بين الجملة واو الجملة، هنا يكون الكلام مستأنفا كلاما جديدا، قالوا كذا قال كذا آنفا وسالفا. والمراد هنا الاستئناف النحوي، أما الاستئناف البياني فهو أعم، هو أعم، ولذلك يعرب بأنه ما كان جوابا لسؤال مقدر اقتضته الجملة السابقة. قال والاستئناف، والاستئناف كقوله تعالى هل تعلم له سميا ويقول الإنسان، ها ويقول الإنسان هذه جملة مبتدأ معنى مستقل، كذلك هل تعلم له سميا، انتهى الكلام هنا، ويقول الإنسان، الواو هذه تسمى ماذا؟ تسمى واو الاستئناف، واو الاستئناف، على خلاف عند النحاة هل الواو تستعمل الاستئناف أم لا. وحال يعني تأتي الواو للجملة الحالية، وما يسمى الواو واو الحال، أي بمعنى الحال، نحو جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد فعل فاعل، والشمس طالعة، الشمس مبتدأ وطالعة خبر، والواو هذه والجملة في محل نصب حال من الفاعل من زيد، والواو هذه تسمى ماذا؟ تسمى واو واو الحال، إذن جاءت حاليا، جاء زيد وهو يضحك. إذن هذا ما يتعلق بالواو، والأصل فيه في معنى الواو لمطلق الجمع، ثم ما بعده هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الكلام الذي ينظر فيه. ثاني قال الفاء العاطفة، الفاء العاطفة، العاطفة كسابقه عطف النسق، وتكون لترتيب، يعني تأتي الواو الفاء للترتيب، يعني مع إفادتها العطف، جميع حروف العطف تفيد العطف، تفيد العطف، والمراد به التشريك في الأصل، تشريك في المعنى والتشريك في الحكم، تشريك في الحكم يعني الإعراب، تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، جاء زيد وعمر، عمر هذا بالرفع، لماذا؟ لكونه معطوفا على سابقه، ولذلك نقول عمر هذا معطوف على زيد، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، يعني إن كان رفعا فهو رفع، وإن كان نصبا فهو نصب، وإن كان خفضا فهو خفض، وكذلك الفاء وثم وغيرها. ومن حيث المعنى تثبت لما بعدها ما ثبت لما قبله، هذا المراد بالعطف. الفاء العاطفة لترتيب، ترتيب معلوم، الثاني يكون بعد الأول فلا يسبقه في شيء، لكن الترتيب نوعان، ترتيب معنوي يعني حقيقي، وترتيب ذكري، يعني المراد به الذكر في اللسان فحسب، وأما المعنوي فهو الأصل، فهو الأصل. جاء زيد فعمر، إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد حينئذ يكون ماذا؟ يكون الترتيب معنويا. قال وهو قسمان، ترتيب معنوي كقام زيد فعمر، يعني زيد جاء أولا ثم جاء بعده عمر. ما الذي دلنا على ذلك؟ الفاء، ونحملها على أصلها وهو الترتيب المعنوي. وإذا جاءت الفاء للترتيب فالأصل فيها أنها للمعنوي لا للترتيب الذكري، وإنما الترتيب الذكري يكون تصحيحا للكلام. وترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل، هو هو في المعنى، يعني تعطف شيئا على نفسه، تعطف شيئا على نفسه، فتفيد الترتيب لكنه من حيث المعنى، لا أن ما بعدها قد وقع بعد ما قبلها لأنه هو عينه، فكيف يقع بعده؟ بل هي مفصلة، هي مفصلة. كقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأزلهما فأخرجهما مما كان فيه، قوله فأخرجهما، الفاء هذه عاطفة وتفيد ماذا؟ وتفيد الترتيب، لكن الترتيب هنا الذكر. لماذا؟ لأن قوله أزلهما ليس شيئا مغايرا لقوله أخرجهما، بل هو عينه، بل هو عينه. ومعلوم أن الترتيب الحقيقي إنما يكون بين ذاتين أو بين شيئين أحدهما مغاير للآخر، فإذا كان هو عينه فكيف يقع الترتيب؟ حين نقول هذا الترتيب المراد به ترتيب المعنوي. وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئ، ما حقيقة التوبة؟ اقتلوا أنفسكم. إذن الفاء هذه عاطفت، والمراد بالعطف هنا الترتيب الذكري، والدليل على ذلك أن ما بعدها تفصيل لما قبله، فهو عينه ليس مغايرا له. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، انتقمنا منهم هو عين الإغراق. كذلك يقال توضأ فغسل وجهه، توضأ على أي شيء يصدق؟ على غسل الوجه وما بعده، حينئذ جاءت الفاء هنا للتفصيل. وتعقيب، يعني وتأتي الفاء أيضا لتعقيب كما جاءت للترتيب، والمراد بالتعقيب كون الثاني بعد الأول بغير مهلة، بغير مهلة، فكأن الثاني أخذ بعقب الأول في الجملة. والتعقيب المراد به هنا كل شيء بحسبه، كل بحسبه، لكن من جهة العرف، من جهة العرف فيختلف، يعني أن التعقيب يكون في كل شيء بحسبه. تقول تزوج فلان فولد له، ليس مباشرة عقد فولد له، وإنما يأتي ماذا؟ يأتي إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت، حينئذ نقول تعقيب هنا بحسبه، يعني بحسب العقد وما يتعلق به. كذلك دخلت البصرة فالكوفة، إذا لم يقم بالبصرة ولا بين البلدين، دخلت البصرة فالكوفة مباشرة، لا، بينهما المدة التي يسافر فيها. وقطع به ابن هشام في مغني اللبيب، ونقل الرازي وأتباعه الإجماع أنها للترتيب والتعقيب، لكن الفراء قال إنها لا تدل على الترتيب، بل قد تستعمل في انتفائه، كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، فجاءها بأسنا بياتا، البأس متى يأتي؟ قبل الإهلاك، مع أن مجيء البأس مقدم على الإهلاك. وأجيب بأنها للترتيب الذكري أو فيه حذف تقديره أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، وهذا مجاز، إذا حمل الشيء على الإرادة حينئذ يقول هذا يعتبر من المجاز. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والمراد إذا أردتم، إذا حملنا اللفظ على غير ظاهره حينئذ يكون باب المجاز. وكذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أردت قراءة القرآن، وهذا يدل على أن ما بعد في الجملة الشرطية قد يدل اللفظ على أن جواب الشرط إنما يقع قبل فعل الشرط، قبل ماذا؟ فعل الشرط. أين فعل الشرط هنا؟ أين فعل الشرط؟ إذا قرأت فاستعد هذا الجواب. إن جاء زيد فأكرمه، أين فعل الشرط؟ جاء فأكرمه الجواب. فإذا قرأته قرأت هذا فعل الشرط، فاستعد هذا جواب الشرط. الجملة الشرطية قد تدل على أن جواب الشرط يقع بعد فعل فعل الشرط، وقد تدل على أن جواب الشرط يقع قبل فعل فعل الشرط، وقد تكون معهم، تكون مع الاحتمال الثلاث، لكن الأصل هو إيقاع جواب الشرط بعد فعل فعل الشرط، هذا الأصل لأنه ظاهر الكلام، لكن قد يعكس، نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا بعد أن تنتهي من القراءة استعذ، هذا ظاهر قد قال به الحسن، لكن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا إيضاحا للقراءة إنما كان يستعيذ قبل القراءة، فدل على أن المراد هنا إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. إذن تأتي للتعقيب وكل بحسبه عرفا، وسببية يعني تأتي سببية، تأتي الفاء تفيد السببية، وهو كثير في عطف الجمل، كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، وقضى عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكذا في عطف الصفات لآكلون كقوله تعالى لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فمالئون فشاربون عطف صفات. إذن تأتي لي السببية يعني أن ما بعدها سبب لما قبلها، كذلك سها فسجد، سها فسجد دل على ماذا؟ على أن السجود سببه السهو، فهو مسبب عنه. ورابطة يعني تأتي الفاء رابطة للجواب، هذا في الجمل الشرطية، وجعلوا علامتها حيث لا تصلح لأن تكون شرطا، يعني إذا لم تكن أو إذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، بعد أداة الشرط، حينئذ وجب اقترانها بالفاء. والأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا أو ماضيا، فإذا خرج عن ذلك حينئذ نحتاج إلى رابط بين الجملتين، وهو في ست مسائل. الأولى أن يكون الجواب جملة اسمية، الجملة الاسمية لا تصلح أن تكون مرزومة جوابا للشرط، إذا كان كذلك نحتاج إلى رابط، كقوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن هذه حرف شرط يقتضي فعلين، فعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، يمسسك هذا واضح أنه فعل الشرط، أين الجواب؟ لم يقع عندنا جواب، وهو الفعل الماضي أو الفعل المضارع، وإنما جاء جملة اسمية، حينئذ نقول هذه الجملة لا تصلح أن تكون جوابا، فوجب اقترانها بالفاء، وجب اقترانها بالفاء، هذا هو التعليل. ولذلك فهو الفاء واقعة في جواب الشرط، هو هذا مبتدأ قدير، هذا الخبر على كل شيء متعلق به، والجملة حينئذ نقول في محل جزم جواب الشرط، والجملة في محل جزم جواب الشرط. كيف في محل جزم؟ يعني لو حذفت وجيء بها ما يصلح أن يلزم حينئذ يلزم، يعني إذا حذفت جملة الاسمية وجيء بفعل مضارع ظهر الجزم أو لا؟ قل ظهر الجزم، لأن هذا المحل في الأصل فيه أنه من أنواع الإعراب أن يكون مرزوما، ولكن امتنع هنا أن يظهر الجزم للجملة الاسمية. والثانية أن تكون فعلية كالاسمية، وهي التي فعلها جامد، نحو قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، فعسى، فهذه وقع في جواب الشرط. لماذا؟ لكون عسى فعلا ماضيا، والفعل الماضي يصلح أن يكون جوابا كذلك، ولذلك إن قام زيد قمت هذا فعل ماضي صلح أن يكون جوابا، لكن الجامد لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، حينئذ وجب اقترانه بالفاء. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، كل هذه أفعال جامدة لا تصلح أن تباشر الشرط، حينئذ وجب اقترانها بالفاء. الثالثة أن يكون فعلها طلبيا، عبر عنه بالإنشاء، نحو قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا فعل أمر، الأمر لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون جوابا لي للشرط، حينئذ وجب اقترانه بالفاء. وقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فيه أمران: الإسمية والإنشاء. الرابعة أن تكون مقرونة بقد، قوله: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الخامسة أن تقترن بحرف استقبال، نحو قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. سوف هذه لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، والجملة التي صدرت بسوف لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، فوجب اقترانها بالفاء: وما يفعل من خير فلن يكفروه. سادسة أن تقترن بحرف له الصدر، قول الشاعر: فإن أهلك فذي لهب لضاه علي يكاد يلتهب التهابا. فذي لهب أي فرب ذي، كذلك فإن أهلك فذي إن شرطية، أهلك هذا فعل، وذي لهب ذي يعني صاحب لهب، والأصل فذو لهب، حينئذ يأتي كيف جاءت هذه الفاء واقعة في شيء مصدر، نقول ذي أصلها فرب ذي لهب، لما عرف من أن رب مقدرة أن لها الصدر، أي فرب ذي لهب، رب ذي لهب. قال: ثم لتشريك، يعني ثم حرف عطف تكون للتشريك، يعني تفيد في التشريك ما بعدها لما قبلها، في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في الحكم، وهذا واضح لأنها عاطفة، وهذا شأن العاطفة. ولترتيب بمهلة، يعني تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، إفادة هذا. ولترتيب بمهلة، يعني تفيد الترتيب كشأن ماذا؟ كشأن الفاء، لكن بمهلة، يعني بينهما تراخ، بينهما تراخ، أي بتراخ عند الأربعة وغيرهم، لكنه في المفردات معنوي وفي الجمل ذكري، نحو قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه، ساد هو ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده، فهو ترتيب في الإخبار لا في الموجود. ثم السيادة ليست متتالية، إذا كان المراد بالسيادة الملك هنا ليس بوقت واحد، إنما يتوالون وبينهما تراخ، وقيل كالواو وقيل كالفاء. حتى العاطفة للغاية، العاطفة كما هو الشأن في الحروف السابقة، وللغاية المراد بالغاية آخر الشيء، آخر الشيء. ويزيد بعضهم كابن هشام غيره: للغاية والتدريج، للغاية والتدريج، أي أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف، وهو الاسم المعطوف. ولذلك يقال: مات الناس حتى الأنبياء، ويقال: قدم الحجاج حتى المشاة، يعني شيئا فشيئا، نحو قوله تعالى: حتى مطلع الفجر. فلا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص. مات الناس حتى الأنبياء، هذا في النقص، مات الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الخلص ماتوا، حينئذ نقول هذا نقص. وقدم الحجاج حتى المشاة، هذا الزياد، هذا الزياد. وهل تفيد الترتيب أم لا؟ هذا في خلاف بين النحاة. قال هنا: ولا ترتيب فيها، يعني لا تدل على الترتيب. قال: فهي كالواو، فهي كالواو، هذا يصحح كلام السابق، الظاهر كلام السابق للمصنف رحمه الله تعالى أن الواو قد تدل على الترتيب، وليس هذا المراد، وإنما القدر المشترك الذي قد يفهم منه الترتيب. وهنا قال: هي كالواو، ونص على أن ثم حتى لا تفيد ترتيبا، دل على أن الواو لا تفيد ترتيبا، وهو ما وافق فيه جماهير النحاة وحكي إجماعا. ولا ترتيب فيها، يعني حتى لا تدل على الترتيب. فهي كالواو، فإنك تقول: حفظت القرآن حتى سورة البقرة، ويحتمل أن سورة البقرة هي مبتدأ بها، وإن كانت أول ما حفظت أو متوسطا. قال رحمه الله تعالى: ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه، لأنها للتدريج، هو لم ينص على أنها للتدريج، لكن هذا الذي ذكروه، أنها للغاية والتدريج، ويشترط فيها كون معطوفها يعني ما بعدها جزءا من متبوعه يعني من سابقه، نحو ما قدم الحجاج حتى المشاة، ولا شك ان المشاة من الحجاج. والمثال المشهور اكلت السمكة حتى رأسها بالفتح، يجوز حتى رأسها مأكول، حتى رأسها، وهنا حتى رأسها حيث تكون عاطفة، أو كجزئه يعني ليس جزءا حسيا وإنما هو كجزئه يعني منزل منزلة الجزء، نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها، حديثها هي مشتملة على حديثها، هو ليس جزءا بارزا حسيا إنما هو كالجزء، فإن حديثها ليس بعضا منها ولكنه كالبعض لأنه معنى من معانيها. وقد يكون المعطوف بحتى مباينا لمتبوعه في الجنس موافقا له في المعنى فتقدر بعضيته، هو كسابقه لا فرق بينهما، كقول الشاعر ألقى الصحيفة حتى، نعم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، شاهد قوله حتى نعله، فعطف النعل على الزاد وليس بعضا لما قبله، وهذا صراحة لكنه بالتأويل لأن المعنى ألقى ما يثقله حتى نعله، هذا المراد، وكي يخفف رحله والزاد يعني ألقى الزاد، وليس المراد عين الزاد، المراد ألقى ما يثقله حتى النعل يعني بلغ ما ألقاه أنه أن النعل صار ثقيلا فألحقه بالزاد، هذا المراد. وتأتي لتعليل يعني حتى تأتي لي للتعليل كقول كلمته حتى يأمر لي بشيء يعني كي، وعلامتها أن يصلح موضعها كي، ومنه أسلم حتى تدخل الجنة يعني كي تدخل الجنة، فحتى هنا بمعنى التعليل، بمعنى التعليل، الأصل بالتعليل أن يكون باللام، هذا الأصل فيه، حينئذ حتى للتعليل على مذهب الكوفيين أنها أقيمت مقام اللام، وعلى مذهب البصريين لا، حتى في معناها الأصل ولكن ضمن الفعل معنى ما يتعدى باللام. وقل لاستثناء مقطع، وقل أن تأتي حتى لاستثناء مقطع، شو المراد بالاستثناء المقطع؟ ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منهم، جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، قل هذا الحمار ليس من جنس القوم، حينئذ يكون الاستثناء مقطعا. هل تأتي حتى للاستثناء المقطع؟ قال نعم لكنه قليل، يعني يجوز أن تستعمل حتى للاستثناء المقطع لكنه على قلة. وقل لاستثناء مقطع، قل أن تأتي حتى لإفادة الاستثناء المقطع، وهو مراد من أطلق الاستثناء، لأن بعضهم قال تأتي للاستثناء وسكت، حينئذ تأتي للاستثناء معناه ماذا؟ تأتي الاستثناء بنوعيه وليس الأمر كذلك، وإنما هو للمقطع دون المتصل. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، قال ابن هشام في المغني حتى تأتي لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء وهو أقله، ولذلك هو الذي أطلقه، وتستعمل ويقيد قول ابن هشام هنا وبمعنى إلا في الاستثناء وهو أقل، يعني الاستثناء المقطع ليست على أو ليس كلامه على إطلاقهم، وتستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون حرف جر بمنزلة إلا في المعنى والعمل، الثاني أن تكون عاطفة بمنزلة الواو، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه وذكرها، الثالث أن تكون حرف ابتداء أي حرفا تبتدأ بعده الجمل أي تستأنف سواء كانت اسمية أو فعلية، حتى ماء دجلة أشكل، حينئذ نقول حتى هنا ابتدائي يعني يقع بعدها ماذا؟ المبتدأ، وليست هي المرادة هنا، ليست هي المرادة، إنما المراد الأول، تأتي لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء المقطع. من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية، ودائما الحروف السابقة قدرنا في الأول نقول مسمى من، مسمى ثم، مسمى الواو إلى آخره، لأن هذه كلها أسماء سواء جاء بال أو جاء باللفظ نفسه، لأن ما كان على حرف واحد كالواو قال الواو والباء، وما كان على حرفين فأكثر قال ماذا؟ ثم ومن ونحو ذلك، وإلى وحتى، يعني أطلقها بلفظها. ثم المراد الذي هو حرف مسماها الذي يكون في الجملة. هنا قال من الجارة لابتداء الغام، من الإعراب هنا مبتدأ، من هنا مبتدأ، كيف تكون مبتدأ وهي حرف؟ نقول قصد لفظها فصارت علما، قصد لفظها فصارت علما. وأما من التي هي من المسجد الحرام هنا الذي نحكم عليه بأنها حرف جر، وأما من في مثل هذه التركيب نقول هذه ماذا؟ محكوم عليه، فهي مبتدأ. دخلت من على الاسم، دخلت من فاعل هنا، لماذا؟ لأن لم تفيد التبعيض ولا لبيان الجنس ولا ابتداء ولا غيرها، وإنما تفيد هذه المعاني إذا أدخلت في جملة. فدخلت من لإفادة كذا، من هنا فاعل. هنا قال من لابتداء الغاية، من الجارة لابتداء الغاية، المسافة في المكان، وهذا محل وفاق، نحو قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من أفادت ماذا؟ ابتداء الغاية المكانية. وفي الزمان عند الكوفيين أو الصحيح والمبرد، نحو قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم هذا زمن، ومن هنا لابتداء الغاية، والغاية هنا زمانية، وهذا جاء استعماله كثير في القرآن. حينئذ نقول هي كذلك، إذا من تفيد ابتداء الغاية مكانية وهذا محل وفاق، وزمانية على الصحيح. ومن الليل تهجد به، ومن الليل هذا الزمان، لله الأمر من قبل ومن بعد، صحابة ابن مالك أبو حيان لكثرة شواهده، فتكون في ابتداء الغاية حقيقة، وتكون في غيره من المعاني مجازا، هذا قول الأكثر. وقيل حقيقة في التبعيض مجاز في غيره، وقيل حقيقة في التبيين مجاز في غيره، والمراد بيان الجنس. يعني المعنى الأصلي لمن ما هو؟ قيل ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، هذا هو المشهور الذي عليه جماهير النحاة. حينئذ غير هذا المعنى يأتي على المسألة السابقة، لأن التضمين نوع مجاز، تضمين نوع مجاز، إما نقول نضمن الحرف على مذهب الكوفيين، وإما نضمن الفعل، وكلاهما مجاز، لكن المعنى الأصلي الذي تحمل عليه من هو ابتداء الغاية المكانية والزمانية. ولها معان يعني كثيرة، تنوين هنا للتكثير، غير ما ذكر من التعليل، نحو قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني لأجل الصواعق، ويحتمل أنها سببية. ومنها البدل، نحو قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. ومنها تنصيص العموم، وهذه مهمة، وهي داخلة على نكرة لا تختص بالنفي، لا تختص بالنفي، يعني مثل أحد وديار، هذه مختصة بالنفي، يعني لا تستعمل إلا في سياق النفي. لكن بعض النكرات، بل هو الأصل في النكرات أنها لا تختص بالنفي، كرجل وإله ونحو ذلك. ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، رجل الشعراب هذا فاعل، حسنت، فاعل. إذا ما جاءني من رجل، نقول رجل هذا فاعل، ودخلت عليه من وهي زائدة، لماذا؟ لابتداء الغاية، قل لا. وهنا هنا أفادت التنصيص على العموم، يعني هي زائدة، هي زائدة، بدليل أن ما بعدها فاعل، ما جاءنا من بشير، جاء في النص القرآن، ما جاءنا من بشير، بشير هذا فاعل، والفاعل مرفوع، ورفعه هنا ضم مقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ولا إشكال في إطلاق الزائد في القرآن عند طلاب العلم. حينئذ نقول من أريد بها التنصيص على العموم، لماذا؟ لأن الأصل ما جاءنا بشير، بشير نكرة في سياق النفي فيعم، والعموم إذا كان ظاهرا يقبل ماذا؟ يقبل التخصيص، وإذا كان نصا لا يقبل التخصيص، إذن الثاني آكد من الأول، فإذا أردنا الثاني ما الوسيلة إليه؟ نزيد منه، لكن بشرطين، الأول أن يكون ما بعدها نكرة، ثاني أن يكون في سياق النفي، فهي نص في العموم. ولا شك أن العموم الذي يعبر عنه بأنه نص في العموم آكد وأقوى من العموم الظاهر، ولذلك قالوا منها أي من المعاني تنصيص العموم، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو ما جاءني من رجل فانه كان قبل دخولها محتملا لنفي الجنس ولنفي الوحده، ولهذا يصح ان يقول بل رجلان، ويمتنع ذلك بعد دخول من نعم ما جاءني رجل بل رجلان، كلام صحيح. ما جاءني رجل بدون من بل رجلان بل رجال، كلام صحيح. لماذا؟ لان المراد نفي الوحده، يعني ما جاء رجل واحد وجاء اثنان، لكن اذا قلت ما جاءني من رجل هنا فادت ماذا؟ العموم، لا رجل واحد ولا اثنان ولا مئة. حينئذ ما جاءني من رجل بل رجلان هذا متناقض. نعم ما جاءني من رجل بل نساء بل امرأتان صح لاختلاف الجنس، وأما بل رجلان قل هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك أثبتت ما نفيته أولا. ومنها مجيئها بمعنى الباء ينظرون من طرف خفي أي بطرف، ومنها مجيئها بمعنى في أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، إلى آخر المعاني المذكورة عند النحاة، إلى لانتهاء الغاية لانتهائها، يعني انتهاء الغاية عند الجمهور، فهي مثل حتى إلى لانتهائها أي انتهاء الغاية عند الجمهور عند الجمهور. وبمعنى مع يعني تفيد مع انتهاء الغاية، واضح هذا، إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى انتهى المسافة، وكذلك تكون ماذا؟ تكون زمانية وتكون مكانية. إلى المسجد الأقصى هذا مكان، ثم تم الصيام إلى الليل، الليل هذا زمان، إذن تفيد انتهاء الغاية الزمانية والمكانية. وبمعنى مع يعني تأتي إلى بمعنى مع، نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. ونحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقول العرب الذود إلى الذود إبن، الذود هذا قطع القطيع من الإبن من 3 إلى 10 أي مع الذود. وقال الحسن أبو عبيدة إلى في قوله تعالى من أنصاري إلى الله بمعنى في، أي من أعواني في ذات الله وسبيله. قال وابتداؤها داخل لا انتهاؤها، يعني ما قبل إلى داخل لا انتهاؤها لا ما بعدها، لا ما بعدها. وابتداؤها أي ابتداء الغاية داخل في المغير، يعني ما بعدها. قال وهو الصحيح في المذهب، وهو الصحيح في المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، عليه جماهير الأصحاب، لا انتهاؤها وهو ما بعد إلى في الأصح من مذهبنا والجمهور، حملا على الغالب في الباب، حملا على الغالب في الباب. فلو قال له من درهم إلى 10 يلزمه 9 كذلك، له من درهم إلى 10، ما قبل إلى داخل، درهم واحد إلى 10، 10 ليست داخلة، حينئذ له كم؟ له 9، له 9، لزمه 9 على الصحيح لدخول الأول وعدم دخول العاشر، وعدم دخول العاشر. وقيل لا يدخلان يلزم حينئذ 8، وقيل إن كانت الغاية من جنس محدود كالمرافق دخلت وإلا فلا تدخل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، جاء النهي عن الوصال، فالليل ليس بداخل، ليس بداخل. قال السيوطي في جمع الجوامع في حتى وإلى متى دلت قرينة على دخول الغاية أو عدمه حينئذ أعملت، يعني هذه المسألة إما أن يدل الدليل على الدخول أو لا، أو لا يدل، واضح هذا؟ إما أن يدل الدليل على الدخول أو لا، أو لا يدل. متى دلت قرينة على دخول الغاية أو عدمها أو عدمه، هذا واضح، وإلا فثالثها، وإلا يدل الدليل ففيه 3 أقوال، فثالثها الأصح تدخل مع حتى دون إلى، تدخل مع حتى دون إلى، وهو الذي صح المصنفون في إلى. ورابعها تدخل معهما إن كان من الجنس، فإن كانت حتى عاطفة دخلت وفاقا. قال في الشرح والحاصل أنه متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد إلى وحتى في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه يعمل به، يعني يعمل بالدليل. فالأول كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، وبعتك الحائط من أوله إلى آخره. قول آخره في الموضعين دل على ماذا؟ على الدخول، دل على الدخول، وأنه جعله غاية الاستفهام. وقوله وأيديكم إلى المرافق، جاءت السنة دالة على ماذا؟ على غاسل المرفقين، يعني هو داخل إلى المرافق. تشمل أو لا تشمل؟ حينئذ لا ننظر للنص وحده، إنما ننظر إلى السنة، فهي مفسرة. ونقول أيديكم إلى المرافق، لو نظرنا للقاعدة التي ذكرها المصنف دون نظر السنة، مرافق لا تغسل، لكن نقول جاء دليل على أن ما بعد إلى هنا داخل، فدلت السنة على دخول المرافق في الغسل. والثاني نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، دل النهي عن الوصال عن عدم دخول الليل في الصيام. وإن لم يقم دليل على واحد منهما ففيها أقوال، وأصحها ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال أصحها تدخل في حتى دون إلى، حملا على الغالب في البابين، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى، فوجب الحمل عليه عند التردد. قال رحمه الله تعالى على الاستعلاء، يعني على حرف أشهر معانيها أن تكون للاستعلاء وهو العلو، سواء كان ذاتيا نحو قوله تعالى واستوت على الجود ومنه الرحمن على العرش استوى، أو معنويا نحو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، وهي للإيجاب، هذه زيادة أصولية، وهي للإيجاب، يعني هي من صيغ الإيجاب. سيأتي أن الوجوب يدل عليه افعل ونحوه، يدل عليه افعل ونحوه، منها على، حينئذ نقول هل علي كذا؟ قال نعم عليك كذا، دل على الوجوب، لكن هل هي نص أم ظاهرة؟ هذا محل خلاف، والظاهر أنها ظاهرة في الوجوب، يعني ليست نصا فيه. وهي للإيجاب، يعني تكون أيضا للإيجاب عند أصحابنا وغيرهم. قال ابن مفلح في فروعه في باب إخراج الزكاة وعلى ظاهرة في الوجوب، هذا هو الصحيح، ليست نصا فيه لأنها محتملة، ما كان ظاهرا فهو محتمل، والنص يعني لا يحتمل. ولها معان غير ذلك، أحدها التفويض، قال أبو حيان في النهر في قوله تعالى فإذا عزمت وتوكل على الله، إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله. ثاني المصاحبة، كقوله تعالى وآت المال على حبه، يعني صاحب ماذا؟ تدل على ماذا؟ مع، تفيد مع، يعني مع حبه. الثالثة المجاوزة بمعنى عن، نحو قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، يعني عني. الرابعة التعليل، نحو قول تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايتكم. الخامس الظرفية، نحو قول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، إلى غير ذلك من المعاني المذكورة. قال في لظرف، يعني في معناها الأصلي تكون للظرفية، ظرف الأصل والوعاء، زمانا ومكانا، مثالهما قول تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه مكانية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذه زمانية. إذن في تأتي للظرفية الزمانية والمكانية. وقد يكون الظرف ومظروفه جسمين، حينئذ تكون الظرفية حقيقية، كقولك زيد في الدار، زيد جسم والدار جسم، وهذه الحقيقية وهي الأصل. وقد يكونان معنيين، كقولك البركة في القناعة، في القناعة، بركة فيه في القناعة، وهذه مجازية. وقد يكون الظرف جسما والمظروف معنى، كقولك الإيمان في القلب، هذه مجازية. وعكسه نحو قول تعالى بل الذين كفروا في تكذيب. إذن متى تكون حقيقية؟ إذا كان الظرف والمظروف جسمين، وأما ما عدا ذلك من الصور الثلاث فهي مجازية. وهي بمعناه على قول، وهي في بمعناه، يعني بمعنى ماذا؟ الظرفية. على قول، مر معنى أن قوله على قول يفيد ماذا؟ يفيد عدم الترجيح، بمعنى أنه قوي الخلاف لم يرجح المصنف رحمه الله تعالى، يعني لم يذكر لنا القول الراجح فيه في المسألة، لقوة الترجيح والعدم وقوفه على مصحح. وهي أي في بمعناه في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا مختلف فيه. في هنا إذا قيل على بابها في جذوع النخل يعني من شدة العذاب والتعذيب صاروا داخلين، أو تكون في هنا بمعنى على، ولأصلبنكم على جذوع النخل، وكلاهما جائز، لكن الأول أبلغ في المعنى بمعنى أن العذاب بلغ بهم حتى صاروا داخلين في الجذوع. وجعلها الزمخشري والبيضاوي للظرف مجازا، كأن الجذع صار ظرفا للمصروب لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف. وقال أكثر الأصحاب هي بمعنى على، والأصل إذا كان قال أكثر الأصحاب أن يقدمه، لماذا يقول على قول؟ أما التزم في المقدمة أنه يذكر ما قدمه المصنف صاحب التحرير وما عليه أكثر الأصحاب، حينئذ كان الأصل المصنف رحمه الله يقول هي بمعناه في ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني يلزم، لأنه التزم بأن ما يذكره هنا ليس رأيه في حسب، إنما هو ما عليه أكثر الأصحاب. فإذا كان أكثر الأصحاب على أنها بمعنى على، حينئذ يقول وليست بمعناه في الآية، ليست بمعناه. وقال أكثر الأصحاب هي بمعنى على كقول الكوفيين وابن مالك، كقول تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه أي عليه، قل سيروا في الأرض أي عليها، وكقول تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء، أي على السماء أو في السماء يعني في العلو، يعني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. والاستعلاء يعني تأتي لي للاستعلاء، على تأتي لي للاستعلاء كذلك ولا في نحن هنا في نعم تأتي لي للاستعلاء، كالمثال المتقدم أأمنتم من في السماء أي على السماء. وتعليل نحو قول تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه أي لأجله، ومنه قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أنكره الرازي والبيضاوي. وسببية يعني تأتي في سببية، كقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة. ومصاحبة يعني تأتي للمصاحب معنى معه، نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته يعني مع زينته، محتمل أنها على ظاهر، محتمل أنها على ظاهرة. ادخلوا في أمم قد خلت يعني مع أمم، مع أمم، ويحتمل أنها على ظاهرها في أمم، يكون في معنى الإحاطة أي مع مصاحبين. وتوكيد يعني تأتي للتوكيد، نحو قوله تعالى وقال اركبوا فيها، إذ الركوب يستعمل بدون في، فهي مزيدة توكيدة. ولتعويض يعني تأتي للتعويض، وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة، كقوله رغبت في من رغبت أي فيه، أي فيه رغبت في من رغبت أي فيه، لكن رغب الأصل فيه ماذا؟ أنه يتعدى بفيه أو عن، لكن ما دام أنه أظهر فيه هنا حينئذ الثاني الأصل فيه أن يكون ملفوظا، لكن حذفه لماذا؟ لدلالة ما قبله عليه، حينئذ لا نقول بمعنى التعويض. وبمعنى الباء يعني تأتي في بمعنى الباء، كقوله تعالى يذرأكم فيه أي يلزمكم به. وإلى يعني تأتي بمعنى إلى، نحو قول تعالى فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها غيظا. وتأتي بمعنى من الجارة لقول امرئ القيس وهل يعمنا من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال أي من 3 أحوال. وتأتي اللام، هذه كلام في اللام، واللام لو قال واللام على سياق ما مضى كان أولى، واللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، يعني اللام الجارة حرف جر تأتي للملك حقيقة، وقد يكون الملك مجازا لكن المراد به الحقيقة، لا يعدل عنه إلا بدليل، يعني هو الأصل فيه، هو الأصل فيه. وهذا بناء على تقرير معنى من المعاني لحرف ما، ثم بعد ذلك كل معنى تأتي أو يأتي الحرف له نقول هذا ليس معناه الأصل إنما هو مجاز. والأصل في اللام أنها للملك حقيقة، وذلك إذا دخلت بين ذاتين ودخلت على من يملك، المال لزيد، المال لزيد، الحمد لله، لا بأس تكون للملك. قال لا يعدل عنه أي عن الملك إلا بدليل يعني بقرينة، مرد دليل نص من الشارع لما المراد به قرينة. قال هو بالخطام من أصحابنا التمهيد ولها معان أي كثيرة، احدها التعليل، احدها التعليل نحو زرتك لشرفك، هذا كثير. ومنه قوله تعالى لتحكم بين الناس، يعني لاجل ان تحكم بين الناس. وقوله انت طالق لرضا زيد، لرضا زيد اي لاجله، وتطلق في الحال رضي زيد ام لم يرضى، لانه تعليل لا تعليق. نعم. الثاني الاستحقاق نحو النار للكافرين، وعلى وجه الحمد لله الاستحقاق، واذا دخلت بين ذاتين ها على من لا يملك، هذا الاستحقاق هذا الاختصاص، اذا دخلت بين ذات ومعنى، بين ذات ومعنى، ودخلت على المعنى. الثالث الاختصاص نحو الجنه للمؤمنين. وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص بان الاستحقاق اخص، يعني لم ينظر الى المدخول والمدخول عليه، لكن المشهور عند النحاة هو ما ذكرته، ان تدخل بين ذاتين وتدخل على من يملك، هذه للملك. ان تدخل بين ذاتين وتدخل على من لا يصح منه الملك، هذا الاختصاص. نقول ماذا؟ الحصير للمسجد، حصير للمسجد. ان تدخل بين ذات ومعنى وتدخل على المعنى، حين نقول هذه للاستحقاق. قال القرافي بان الاستحقاق اخص، فان ضابطه ما شهدت به العاده، كما شهدت للفرس بالسرج وللباب للدال. وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهاده عاده، نحو هذا ابن لزيد، فانه ليس من لوازم الانسان ان يكون له ولد، لكن هذا ضابط لا ينضبط، هذا ضابط لا ينضبط. الرابع لام العاقبه، ويعبر عنها بلام الصيروره وبلام المآل، نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون، يعني لاجل ان يكون، او فصار لهم كذلك، صار لهم كذلك، يعني حصل ما بعد اللام اتفاقا. وكل لام تعليل في القران عند الاشاعره فهي لام الصيرونه، حملون على هذا، لانهم ماذا؟ ينكرون مسائل التعليل، سواء التعليل في افعال الله عز وجل او في باب الاسباب، السبب ليس له اثر في المسبب، حينئذ كل لام للتعليل فهي لام الصيرونه. انتبهوا لهذا في التفاسير. الخامس للتمليك نحو هبت لزيد دينارا. سادس شبه الملك، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. سابع توكيد النفي، اي نفي كان، نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم انت فيهم، هذه لام الجحود، عبر عنها بلام الجحود لمجيئها بعد نفي، لان الجحد هو نفي ما سبق ذكره. الثامن لمطلق التوكيد، وهي داخله لتقويه عامل ضعيف بالتاخير، هذه مهمه تاتيك في الاعراب والتفسير، نحو قوله تعالى ان كنتم للرؤيا تعبرون. الاصل ماذا؟ تعبرون الرؤيا، اصل تعبرون الرؤيا، الرؤيا هذا مفعول به لتعبرون. تقدم المفعول على العامل، واذا تقدم المفعول على العامل ضعف تسلط العامل عليه، فيحتاج الى ماذا؟ الى تقويه، الى فكل مفعول به، هذا قاعده، فكل مفعول به تقدم على عامله جاز ان تدخل عليه اللام تقويه. ضربت زيدا، دخول اللام هنا شاذ ليس بقياس، ضربت زيدا ضربت لزيد هذا شاذ، لكن اذا قدمت زيد قلت زيدا ضربت لك وجهان، زيدا ضربت على الاصل، لزيد ضربت، حينئذ اللام هذه زائده، وزيد هذا مفعول به منصوب، وضربت هذا العامل، هذا الاصل فيه. الموضع الثاني الذي تزاد فيه قياسا اذا كان العامل اذا كان العامل مشتقا ليس بفعله، ليس فعال لما يريد، والاصل فيه فعال ما يريد مفعول به، ولذلك فعال لما يريد. لماذا دخلت اللام؟ تقويه للعامل. كيف تقوي العامل؟ العامل المتاخر والمعمول المتاخر، نقول لان العامل فرع او الاسم، الاسم الاصل فيه انه لا يعمل، الاصل في العمل للافعال، واعمال الاسماء هذا فرع وفيه ضعف، ولذلك لا يعمل الاسم مطلقا لابد من شروط، والفعل يعمل بلا شرط وقيد. قال هنا لمطلق التوكيد، كيف لمطلق التوكيد وهي زائدة؟ لأن نقول الحرف الزائد يفيد التوكيد، ليس مراد النحاة بإجماع النحاة بل بإجماع اللغة، انهم اذا قالوا حرف زائد سواء كان في اللغه او في القران او في السنه مرادهم انه جاء للتاكيد فحسب وليس المراد انه لا معنى له. لا لا لم يقل احد من اهل العلم ولا ممن شم رائحه العلم ان في القران حرف ليس له معنى البتة، انما قالوا حرف زائد في القران وارادوا به ماذا؟ ارادوا به التوكيد، وهذا كثير. ولذلك نقول الصحيح ان في القران ما هو زائد من الحروف هو كثير لانه في لسان العرب كذلك، لكن المراد به التوكيد وليس المراد به انه زائد لا معنى له، دخوله وخروجه سواء، هذا لم يقل به احد من اهل العلم. ولا قلنا أن ننكر زياده في القران بناء على انه يمكن ان يفهم منه انه دخوله وخروجه سواء، ليس هذا المراد البتة. وهي الداخله لتقويه عامل ضعيف بالتاخير نحو قول تعالى ان كنتم للرؤيا تعبرون، الاصل تعبرون الرؤيا، او لكونه فرعا في العمل، هذا مثل ماذا؟ فعال لما يريد. وهذان مقيسان، ما هما هذان؟ تقدم المعمول على العامل مقيس، الثاني اذا كان العامل يعمل بالفرعيه كالمشتق ونحوه ما عدا فهو شاذ. هذه فائده تاتيكم كثيرا من التفسير، انتبهوا لها. وهذان مقيسان، وربما أكد بها بدخولها على المفعول نحو قول تعالى رادف لكم، ولم يذكر سيبويه زيادة اللام وتابعه الفارسي. تاسع أن تكون بمعنى إلى، نحو قول تعالى سقناه لبلد ميت، يعني لا بلد ميت. العاشر التعدية، نحو ما أضرب زيدا لعمر، يعني في هذا التركيب، وجعل منه ابن مالك قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا، وقيل إنها تشبه الملك. حادي عشر بمعنى على، نحو قوله تعالى يخرون للأذقان، يعني على الأذقان. قال رحمه الله تعالى بل لعطف وإضراب، إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. بل هذه تأتي هي من حروف العطف، من حروف العطف تفيد التشريك في الحكم فقط في المفردات، يعني كونه معربا رفعا أو نصبا أو خفضا، لكن من حيث المعنى تخالف، حيث المعنى تخالف، ليست كالفاء والواو إنما تعاكسهم فلا تشركهم. لعطف على الأصل لأنها حرف عطف، وإضراب والمراد بالإضراب الإبطال. متى؟ قال إن وليها، يعني صار تاليا لها تابعا لها بعدها، مفرد لا جملة في إثبات لا في نفي، هذه قيود، نحو جاء زيد بل عمرو، انظر جاء زيد بل، هذه العطف وهي إضراب، ووليها مفرد وهو عمرو، وجاء في إثبات وهو جاء زيد، جاء زيد، وأكرم زيدا بل عمرا، انظر جاء زيد بل عمرو، عمرو زيد بالرفع، أكرم زيدا عمرا بالنصب، إذن هي عاطفة باقية على أصلها، وإنما الكلام في ماذا؟ في معناها، في مدلولها، هل تفيد إثبات ما قبلها لما بعدها أم لا؟ هذا فيه تفصيل وفي خلاف طويل بين النحاة، يعني ليست على سنن حروف العطف السابقة بأنها تقول جاء زيد وعمر ثبت له المجيء كما ثبت لي لزيد، ليس هل هنا كذلك. قال فتعطي حينئذ بهذه الشروط السابقة، فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، وهو مجيء زيد في المثال الأول وإكرام زيد في المثال الثاني، لما بعدها أي بعد بل في المثالين، وهو عمر، وهو عمر. حينئذ جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، أعطيت ما بعد بل حكم ما قبله وهو المجيء، حينئذ أثبتت المجيء لعمر. أكرم زيدا بل عمرا، حينئذ أكرم عمرا، أعطيت ما بعد بل الإكرام. فهي في هذا النوع لسلب الحكم قطعا عما قبلها وتجعله لما بعدها، يعني ما قبلها يصير في حكم المسكوت عنه، أثبته أولا، هنا جاء معنى الإضراب وهو الإبطال، جاء زيد أثبت المجيء لزيد كذلك، قلت بل عمر، سلبت زيد من إثبات المجيء وأثبته لعمر، طيب زيد جاء أم لا؟ صار في حكم المسكوت عنه، يعني لم يثبت له مجيء ولم ينفع عنه مجيء، إذن لم تشركه في الحكم الذي هو المعنى، أي يصير الأول كالمسكوت عنه ويثبت الحكم للثاني كالمثالين السابقين. إذن بل في مفرد في إثبات حينئذ تعطي حكم ما قبلها لما بعدها، تنقل الحكم. طيب أريد السؤال، ما قبلها ما حكمه؟ نقول في حكم المسكوت عنه لم تثبت ولم تنفي. وفي نفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، يعني وإن وليها مفرد، كلام في المفردات، لكن في نفي لا في إثبات. نحو ماذا؟ ما قام زيد بل عمر، هنا نفي، ما قام زيد بل عمر، ولا تضرب زيدا بل عمرا. قال فتقرر، يعني ماذا؟ تثبت وتؤكد حكم ما قبلها، إذا لا تسلبه كما هو الشأن في الإثبات، بل يبقى على حاله ما جاء زيد، إذن منفي عنه، وهو نفي القيام قيام زيد في المثال الأول، والنهي عن ضرب زيد في المثال الثاني. وضده، يعني وتثبت وتقرر ضده، أي ضد الحكم، حكم ما قبلها لما بعدها. فتقرر نفي القيام أو النهي لزيد وضده لعمر، وهذا قول الجمهور. يعني في قولك ما قام زيد بل عمر، عمر قائم أم لا؟ ما قام زيد بل عمر، عمر قائم. كيف؟ لأن بل في مفرد في نفي تقرر حكم ما قبلها، يعني لا تسلبه الحكم، فيبقى منفيا ما قام زيد، إذا ما حكم زيد؟ لم يقم. تعطي ما بعدها ضد ما قبلها، أو إن شئت تقول نقيض ما قبلها، وهو إثبات القيام، وهو إثبات القيام. وأجاز المبرد وابن عبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه، فيحتمل عندهم في نحو ما قام زيد بل عمر أن يكون المراد بل ما قام عمر، يعني نفس الحكم السابق تعطيه لما بعده، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وقبل جملة، قبل جملة، يعني ولا تكون بل عاطفة إن وقعت قبل جملة لابتداء وإضراب. عندكم ولا ولا وتكون بل عاطفة؟ ولا تكون، أي ولا تكون بل عاطفة إن وقعت قبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال، يعني لا تكون عاطفة كما هو الشأن في المفردات، وإنما تكون ماذا؟ تكون الابتداء، يعني ابتدائي مثل حتى، حتى تكون عاطفة وتكون ابتدائية. عاطفة تكون في المفردات، وابتدائية تكون في ماذا؟ في الجمل، يعني لا تشرك ما بعدها فيما قبلها في الحكم، لأن التشريك إنما يكون في المفردات لا في الجمل، هذا هو الأصل فيه. وبل كذلك، ولذلك قيد فيما سبق في مفرد، حينئذ إذا قيل في مفرد معناه أن حكم ما بعد بل في الإعراب هو حكم ما قبلها، وأما في الجمل فلا، حينئذ تكون ابتدائية. قال وقبل جملة ولا تكون بل عاطفة إن وقعت قبل جملة، نحو ماذا؟ ما قام زيد بل عمرو قائم، ليس عندنا عطف هنا مفرد على مفرد، وإنما عطفت جملة على جملة، فلا تكون عاطفة عند الجمهور، لا تكون عاطفة عند الجمهور، وإنما تكون لابتداء وإضراب، وكان عبارة المصنف ليست واضحة في المراد، لابتداء وإضراب لإبطاله، يعني حرف ابتداء يفيد الإضراب، حرف ابتداء يفيد الإضراب، قبل جملة لابتداء، وقبل جملة لابتداء، يعني وتكون بل قبل جملة لإفادة الابتداء، فهي ابتدائية. ثم الابتداء نوعان، وإضراب لإبطال، أي حرف ابتداء يفيد الإضراب وهو ضربا، نعم لابتداء وإضراب يعني تفيد الإبطال. ثم الإضراب نوعان، ضرب لإبطال وضرب لانتقال، ضرب لانتقال وهو ضربان، ضرب لإبطال الحكم السابق كقول تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، ونحو قول تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فهو إبطال لما سبق. والضرب الثاني وهو المشار إليه بقوله أو انتقال، أي إضراب لانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول، فيكون كالمسكوت عنه، كالمسكوت عن نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة، يعني ما قبله ثابت كما هو هذا النص، وبل قلوبهم في غمرة هذا زيادة حكم آخر، زيادة حكم آخر. وقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئا مما سبق، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر. والحاصل أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه، وظاهر كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضا لكن جملة على جملة، وصرح به ولده بشرح الألفية. إذن بل قبل جملة هذه ابتدائية وليست عاطفة عند جمهور النحاة، وتفيد الإضراب يعني الإبطال. ثم الإضراب نوعان، إضراب إبطال وإضراب انتقال، ثم انتقل إلى أو، ويأتي بحثه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.